عندما أنزل الله عليه وأنزل سورة الأفضلين صار يخاطب قريش ويقول لكل منهم لا أغني عنكم من الله شيئا. وقيل ادخل النار مع الداخلين. قيل لامرأة نوح وامرأة لوط ادخل النار مع الداخلين لأن قومهما صارا إلى النار، كما قال الله في قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار، فامرأة نوح مع قومها وامرأة لوط مع قومها في المصير. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ذلك، فعاتبه الله على لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني شرع الله للنبي وللمؤمنين تحلة أيمان بالكفارة. ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، فعلم بذلك أن التحريم تحريم الحلال، يعني تحريم الإنسان على نفسه بعض الأمور المباحة، فأن يحرم على نفسه أن يشرب أن يأكل من هذا الطعام أو أن يدخل ذلك المكان وهو مباح، فإن هذا من نوع اليمين التي تحلها الكفارة وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا قال الشخص حرام علي أن أكل هذا الطعام فإنه لا يحرم عليه، لأنه ولا يريد بذلك أن الله حرمه عليه أو حلال، لكن يريد منع نفسه فقط. كما لو قال والله لا أكله فتحلها الكفارة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، يعني أظهرت سره وأفسده إلى بعض أزواجه الأخرى، أظهره الله. وإذا سر النبي لبعض الأزواج عليه فلما نبأت به وأظهره الله عليه، يعني أطلعه على أنها قد أفشت هذا السر، أظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأت به وأظهره الله عليه وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، يعني من أخبرك عني، يعني أخبرت بهذا السر أو أفشيت بهذا السر؟ قال نبأني العليم الخبير. ثم توجه الخطاب إلى المرأتين اللتين تظاهرتا وتعاونتا على هذا الأمر. قال الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فحصل من بعض أزواجه تعاونا على إفشاء سر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر الله عليهما ذلك وبين أنهما قد حصلت منهما المعصية وأن عليهما التوبة. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.